إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من أفضل الموضوعات التي يتحدث المرء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل منه مسلم على الإطلاق. امتلأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام من أصول هذا الدين العظيم ومن الإيمان بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون ادعاء، وإنما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على معرفة به، معرفة به باعتقاده، معرفة بعباداته، معرفة بمعاملاته، معرفة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأنه الإنسان الوحيد الذي أمرنا أن نتبعه، وجعله الله عز وجل لنا أسوة حسنة، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا من مقتضيات الشهادة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. فالإنسان حينما يدخل في الإسلام يؤمر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغني عن الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله بدون أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله فقط وامتنع واستكبر عن أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض باستكباره وبعناده ما أقر به ولا يصبح مسلما، وليس له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة في يوم من الأيام. فلا بد من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام التي قد فاقت أدلة نبوته ورسالته الحدود التي تجعل إنسانا كائنا من كان أن يشكك في نبوته وفي رسالته عليه الصلاة والسلام. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كل إنسان علم بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، حرام عليه الجنة، حرمت عليه الجنة إلا أن يأتي خلف محمد عليه الصلاة والسلام. فالباب الوحيد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الباب الوحيد الذي يوصل إلى رب العالمين هو الطريق الذي شرعه الله وصار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان محمد إماما. حتى إن الرسل لو فرض أن رسولا من رسل الله جاء إلى الأرض اليوم فإنه مأمور أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. أي رسول، ولو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل لو كان آدم أبو البشر جميعا حيا الآن بين الناس، لكان واجبا عليه أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن نحن حينما نتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لا نتكلم عن حب عاطفي، وإنما نتكلم عن حب قائم على أصول إيمانية عظيمة آلت إلينا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، الذي ثبتت نسبة جميع كلامه إلى ربه تبارك وتعالى، كما قال ذلك القرآن الكريم مزكيا أقوال وأفعال محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصى رب العزة سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك مأمور كل مسلم أن يتعلم عقائد المصطفى عليه الصلاة والسلام ليلقى الله بها. ولذلك كتبت عقائد الإسلام بعنوان عجيب: أصول السنة، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سنته في الاعتقاد. فكلمة السنة، البعض يظن أن السنة هي المسألة الفقهية أو الاصطلاح الفقهي تركه لا يثاب الإنسان عليه ولا يذم ولا يعاتب ولا يلام، ولكنه إن أتى بالسنة فقد أثيب يثاب، ولكن أقصى شيء لو ترك السنة يلام على تركه لهذه السنة. هذا اصطلاح فقهي في السنة والمستحب. وإنما كلمة السنة عند أئمة الاعتقاد هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي يقول: عليكم بسنتي. كلمة عليكم بسنتي المقصود باعتقادي، عليكم بعباداتي، عليكم بسلوك منهجي في كل شيء في الدعوة إلى الله. حتى الدعوة مقيدة، الدعوة ليست مسألة متروكة للأهواء، متروكة للاجتهادات. حتى الدعوة تدعو: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سبيل محمد، طريق محمد، والصراط المستقيم الذي أمرنا أن نطلبه من ربنا، ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم. فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأول المنعم عليهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام لتفسير هذه الآية في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولهم وأعلاهم كعبا وأشرفهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي أوتي الكتاب المهيمن على الكتب كلها. واليوم نتحدث عن أمر، لأننا لا نستطيع في خطبة أو خطب، أو لو عاش رجل مثلي عمر نوح عليه الصلاة والسلام لكي يتحدث عن مناقب محمد عليه الصلاة والسلام، وليتحدث عن عظمة الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، لن يقوم بحصر كل ما جاء فيه، نظرا لأن القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلام الذي أعجز الفصحاء وأعجز البلغاء، ولم تنتهي الجن حين استمعت إليه إلا أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. هذا هو القرآن. تقول السيدة عائشة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن، رسول يطبق القرآن تطبيقا عمليا في اعتقاده وفي أعماله معاملاته وفي أخلاقه وفي عباداته. من يستطيع إذن أن يقوم بحصر محمد أو بالحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام حديثا جامعا مانعا؟ من يستطيع؟ قولوا لي بربكم من يستطيع. إن كان رجلا كمحمد بهذه المثابة، إن كان رجل كمحمد بهذه المكانة عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. الذكر هو كلام رب العالمين القرآن، ثم جاء ببدل أو بعطف بيان رسولا، كأن الذكر هو الرسول والرسول هو الذكر، مع أن الذكر هو كلام ربنا، كلام صفة من صفات، ومحمد رسول مخلوق. وإنما معنى ذلك أن هذا الرسول المخلوق قد استطاع أن يطبق القرآن الكريم اعتقادا وعملا وسلوكا وأحوالا وأخلاقا. فاستلت السيدة الصديقة بنت الصديق ربيبة بيت النبوة السيدة عائشة، استلت من هذا الكلام قولها رضي الله عنها حينما سئلت عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلق محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن. وربه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما، بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما أنا رحمة مهداة. هذا هو نبيكم الرحمة المهداة. هل تستطيعون أن تسيروا على نهجه وأن تسيروا على سبيله وأن تقدموا للناس نموذجا؟ هذا النموذج يقال: هؤلاء أحفاد محمد، هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد. هل تستطيعون الآن أن تقدموا نموذجا للناس يشار إليه بالبنان ويقال هذا هو النموذج المحمدي؟ للأسف الأمة قصرت، والأمة في أزمنتها المتأخرة، ولا أقول في زمان الناس اليوم، بل إن العطب الذي أصاب أمة الإسلام قد أصابها في أجيال متعددة، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه في زمان الناس اليوم. وعلى الناس أن يرجعوا، على المسلمين أن يرجعوا إلى سيرة محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، ليعيدوا اتخاذه نبراسا ونموذجا وأسوة وقدوة حسنة، لا من أجل الناس، ولكن من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تلقى الله، من أجل صلاحك أنت، من أجل أن تلقى الله وهو راض عنك. فإنك إن جئت ربك من كل طريق واستفتحت عليه كل باب لن يفتح لك ولن تصل، إلا إن جئت خلف محمد عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعبادة وأخلاقا وأحوالا وسلوكا، أن تجعله صلى الله عليه وسلم النموذج والقدوة والأسوة في كل شيء. كان سلفنا يقول بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم فافعل، إياك أن تترك سنة من السنة. واليوم نتحدث عن خلق من أخلاق النبي، بل عن عدة أخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق متداخلة. القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم، اختير النبي كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تبارك وتعالى يقول كذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. ولذلك اختار محمدا عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، اختاره على علم سبحانه وتعالى. فاختير نبيكم عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة العظيمة. وفجأه الوحش ويذهب للسيدة عائشة ترجف بوادره من شدة ما لقي في غار حراء، التقى بالملك. ولا تظن أن لقاء الملك جبرائيل أمرا سهلا، أمرا شديدا حينما أخذه فغطى وضمه ثم قال له أرسله، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه الثانية ثم أرسله فقال اقرأ، وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزلت عليه الخمس الأوائل من سورة العلق. وذهب إلى السيدة خديجة ترجف بوادره، فلما أن ذهب إليها قال لا لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه ماذا؟ الموت ربما، خشي على نفسه المرض ربما. ولذلك كثرت أقوال المفسرين وشراح الأحاديث في بيان هذه الكلمة المطلقة، لقد خشيت على نفسي، كلمة تذهب فيها النفس كل مذهب. ورجعوا ما كتبه الحافظ ابن حجر في أوائل البخاري عند شرحه لهذا الحديث، وصل إلى 12 قولا في هذه المسألة غريبة. خشي على نفسي، تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف خشي على نفسي. فقالت له السيدة الهادئة المطمئنة المؤمنة المخبتة سيدة بيت النبوة السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي من النساء اللائي كملن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، منهم السيدة خديجة رضي الله عنها. انظر إلى كمال هذه المرأة وقارن بينها وبين نساء العالمين. هذه المرأة المخبتة الخاشعة المطمئنة المؤمنة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى ثقتها في رب العالمين، ولم يكن الرسول قد أرسل بعد، وإنما هو لأول مرة يفجأه الوحي، وهي لم تكن على دين قبل ذلك إلا دين قومها، وإلا إذا كانت على الفطرة السديدة ولم تتلوث بما كان عليه أهلها أهل بلدها من شرك، ولكنها رضي الله عنها تثق في ربها. وانظر إلى الفطرة حينما تنطق والله وتقسم لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لحبها له، لأنه زوجها أبدا. ثم بدأت تحصر لنا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان يتعامل إما مع الناس الأقارب أو الأجانب، ويزدي إلى يزدي المعروف إما إلى الأقارب أو الأجانب، لا يوجد ثالث. إما الناس أقاربك وأرحامك، وإما أجانب عنك، وإما من تحسن إليه يكون مستقلا بنفسه، أو أن يكون عالة على غير مستقل بنفسه كل على الناس، وإما أن يكون الإحسان بالمال أو بالبدن ولا ثالث. هذا بأسلوب الحصر والاستقراء في الأخلاق. انظر جمعت كل أصول مكارم الأخلاق في النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل الذي الكل من هو؟ وهو كل على مولاه، ليس مستقلا بنفسه، عال على الناس. يقوم محمد بإعالته، ومحمد لم يكن غنيا من أغنياء قريش، بل كان فقيرا، كان صلى الله عليه وسلم فقيرا، ومع ذلك يحمل الكل غير المستقل بنفسه. ليس هذا فقط، وتكسب المعدوم، الإنسان المعدم الذي شبهته هنا كأنه معدوم لم يخلق بعد، المعدم أو المعدوم، تكسب المعدوم، يكسبه. وفي بعض الروايات تكسب وليس بالضم بالفتح، تكسب المعدوم. إن كان غيرك يسعى إلى كسب مال فأنت تسعى إلى كسب إنسان معدوم لتقوم بالإنفاق عليه. ما هذا؟ إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل، تحمل الكل وتكسب المعدوم، أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذن هذه مقدمات، نتيجتها والله لا يخزيك الله أبدا. هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن نبئ وأصبح رسول، هكذا كان قبل الإسلام، قبل أن يكون نبيا، فبعد أن أصبح نبيا، يقول أنس بن مالك الذي خدمه 10 سنين في المدينة: لقد كان النبي أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وفي يوم من الأيام فزعت المدينة، في ليلة ذات من الليالي فزعت المدينة، روعت بصوت هائل، فخرج الناس بعد أن تجمعوا، فإذا بالنبي آت سبقهم بدون حراس وبدون أن يأخذ معه أحد من الناس، وجدوه قد استطلع الأمر، خرج طليعة لقومه، الرسول إمام الناس، رسول رب العالمين، المفروض أن يقوم الناس بحراسته، هو القائد هو الإمام، ومع ذلك وجدوه آت على فرس عري لطلحة، عري يعني لم يضع عليه السرج حتى يجلس متمكنا، وإنما أسرع فركب فرسا بدون سرج، ثم عاد وقال لهم وهو متقلدا سيفه، يقول: لم تراعوا، لا تخافوا، لقد استطلعت لكم الأمر. وحينما جاء في غزوة حنين، حينما انفض المسلمون وولى، ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه حينما يسأل ويقولون له، يقول قائله للبراء: هل وليتم يوم حنين؟ يقول: أما رسول الله فلم يولي. الرسول لم يفعلها، بل كان هشام بن الحارث آخذا بعنان بغلته، لم يكن يركب فرس وإنما يركب في المعركة بغلة، كان هشام بن الحارث ممسكا بعنان دابته، فلما أن أحاط به المشركون وولى المسلمون: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وأصبح النبي وحده، أحاط به المشركون، فنزل من على بغلته وقف يصرخ أمام المشركين وهم يحيطون به، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحينئذ سمعه الصحابة ففاءوا وعادوا وتجمعوا، وكان لهم الانتظار والانتصار، وكانت لهم الدولة في المعركة الثانية بفضل الله سبحانه في شجاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسولكم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعلمنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذه الأخلاق. انظروا إلى أخلاقي، قد يقول قائل: هو رسول صلى الله عليه وسلم ويؤثر الناس على نفسه لأنه رسول. نقول: ولكنه علم أصحابه كذلك، فكانت هذه المدرسة الربانية، مدرسة السلف الصالح من الأصحاب، يؤدون نفس دور النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كل على حسب قدرته. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأتيه بعض الضيوف أو المعدمين ممن هم في حاجة إلى الطعام، فيرسل النبي إلى أزواجه فتأتيه الإجابة: لا يوجد في بيتنا إلا الماء. ما فيش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند جميع زوجاته إلا الماء. لم تكن الدنيا قد فتحت عليهم، الدنيا فتحت على الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا الدنيا هي التي تبسط عليكم فتقعوا في التنافس فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمات ولم تكن الدنيا قد فتحت عليه، ولذلك أرسل إلى بيوت أزواجه فكانت الإجابة لا يوجد إلا الماء، فقال هل رجل من المسلمين يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الأنصار أنا، فذهب معه. فذهب الرجل إلى امرأتي ودخل عليها وقال لها هل عندك من طعام لضيف رسول الله؟ معنا ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام، عندي طعام؟ قالت ليس عندي، ليس عندي إلا طعام الصبي الصغار. قال أصبح المصباح ولع النور وألهي الأولاد بشيء حتى يناموا ويتركوا طعامهم، إلهي أولادك عن الطعام، ما ينفعش نترك ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون طعام هذه الليلة. ما العمل؟ قال نيم الأولاد بدون طعام وأسرج المصباح وضع الطعام. فلما أن دخل الضيف ونام الأطفال أشار إليها فأطفأت المصباح فأصبحت الدنيا ظلام، فأصبح هو وهي كأنهما يأكلان ويصنعان شيئا يظن الرجل أنهما يأكلان، فأكل الرجل كان جائعا أكل الطعام كله وهما لم يأكله، وباتا طاويين بدون طعام لهم ولا أولادهم. فلما أصبح ذهب الرجل إلى صلاة الفجر ليصلي مع المسلمين، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت بضيفك؟ لقد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما حدث، عجب ربكم من صنيعكما، ونزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني احتياج، خصاصة احتياج شديدهم، يعني لا يعطون من وسع، يعني ما بيعطيش عشان عنده غني وبيدي بيأكل الناس عشان ربنا كرمه وفتح عليه، لا ده ما عندوش الطعام اللي في البيت طعام الأطفال، وهو وزوجه بات طاويين يعني جائعين. وكذلك الأطفال الصغار من أجل أن يطعموا الضيف، ضيف جاءهم له حق، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آثرت أيها الإخوة الكرام في هذه الدقائق في الخطبة الثانية أن أذكر لكم بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لنعطر هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. واخترت أحاديث من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري والصحيح من عمل الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أقرأ عليكم مجموعة من هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن أنت حينما تعمل الخير وتفعله لا تظن أنك تفعله ممتنا على من تعمله معه، لا، المسألة بالعوض، ولكن العوض سيكون عند رب العالمين. من فرج عن مسلم أو نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم. انظر، الله في عونك طالما كنت في عون أخيك. اسمع كلاما مهما جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يبين قيمة النعم وأنها مقيدة بشكرها، فمن لم يؤدي شكر النعمة من الممكن أن يحرم منها. يقول إن لله عند أقوام النعم أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين، تقر النعمة وتحفظ عندك وتظل عندك هذه النعمة ما كنت في حاجة المسلمين، تقوم بحل مشاكل المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم مللت من الناس نقلها الله إلى غيرهم. منصب من المناصب، يقرك الله على المنصب لأنه نعمة من نعم الله. طالما كنت في حوائج المسلمين، فإن مللت وبدأت ترفع يدك عن رفع حاجات المسلمين ترفع عنك وتجد نفسك الصلح واتبكم خلاص. بعد ما كنت بسم الله ما شاء الله وزير ولا محافظ ولا كذا، اقعد في بيتكم خلاص، وتصبح انت في حاجة، وربما تصبح متكففا للناس، فاحذر. وفي رواية ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اختصك بنعمة لمنفعة عبد من عباد الله، اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها يعني يتركهم فيها مقرين ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. تتبرم من كون الناس يأتون إليك لحل المشاكل أو لكذا، إذا تبرم تزول منك هذه النعمة. وعن زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. طالما كنت تخلص في حل مشاكل إخوانك كان الله في عونك، فإذا رفعت يدك اتق الله ولا ترفع يدك عن حل مشاكل المسلمين وتتبرم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشفع، من كما قال تعالى، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر. وخد بالك، شوف الفرق بين النصيب والكفر. النصيب يقبل الزيادة والحسنة تتضاعف، لكن الكفر لا يقبل الزيادة، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، لأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، لكن من يشفع شفاعة سيئة له كفل منها. كفل يعني إيه؟ القدر المحدد لا يزيد، لأن السيئة بمثلها، رب العالمين لا يظلم أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفع تؤجر، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ولكن اعلم أن أخذ الأجر على الشفاعة أمر منهي عنه. يقول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من شفع لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، سلمنا الله وإياكم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على كل مسلم صدقة، الحديث في الصحيحين، على كل مسلم صدقة، كل يوم كده عليك صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد، طب واحد معهوش، قال يعتمل بيده، يروح يشتغل بإيده. أنت لا تستطيع، ليس عندك صدقة، اشتغل بإيدك، اعمل أي عمل من الأعمال، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. ينفع نفسه وهو معهوش فلوس، يشتغل بإيدك، اعمل حرفة، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق عشان يدفع الصدقة. قال أرأيت إن لم يستطع، مش قادر يشتغل، مش عارف يشتغل، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، واحد صاحب حاجة اعمل معاه شيء، دله على الطريق، افعل شيء تعين به ذا الحاجة الملهوف. قيل لو أرأيت إن لم يستطع، قال انظر إلى الصحابة في حرصهم على الخير، قال يأمر بالمعروف أو الخير، أؤمر بالمعروف فقط، لن تكلف إلا أن تقول كلمة بالمعروف فقط، أؤمر الناس بالمعروف. قال أرأيت إن لم يفعل، قال لا يمسك عن الشر فإنها صدقة. خلاص مش منه خير على الإطلاق. كف عن الناس أذاك، كف عن الناس أذاك، ولا تنشر الشر بين الناس. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعزوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا احفظ حتى لا تكون ممن يصنع إليه المعروف ثم يكافئ أصحاب المعروف بالسوء والجحود والنكران. فيقول: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لن تحرم حتى من الدعاء. ادعوا ادعوا الله. لا، أنت لا تستطيع أن تكافئ من قدم إليك معروف. علمك، أرشدك، أعطاك، منحك، إن لم تستطع. ولكن البعض أحيانا يسلط شره على من للأسف أحسن إليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. احفظ الحديث، مهم جدا. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. تدخل السرور، لا تدخل الكآبة والحزن على المسلمين. يقول: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. تخيل الإنسان يبقى في قلبه غيظ من إنسان يستطيع أن يأخذ حقه ويستطيع أن يرد كيده. من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، عنده المقدرة ولكنه عفى عند المقدرة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تقضى له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. ولذلك يقول عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت حاجته. وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفي الوقت قصر، نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، على أمل أن من سمع شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعرض أعماله عليه المتكلم والمستمعون، بأن الكلمة أمانة، وحينما تلقى الكلمة على سمعك فقد انتهت أمانة المتكلم، وبدأت أمانتك أنت في حمل هذا العلم لكي تستفيد به، فتكون كالأرض التي تستفيد من الغيث النازل من السماء، فتثمر هذه الأرض أعمالا طيبة، ثمارا طيبة، فيثمر هذا الكلام الذي سمعتموه عملا بالقلب وعملا بالجوارح ونطقا باللسان، فتزدادون إيمانا مع إيمانكم حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وولي على بلاد المسلمين من يصلح ويقيم العدل وشرع الله في أراضي المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.